الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب البيوع. اليوم ندخل في باب جديد وهو باب التولية والإشراك والمرابحة. وكنا قد تكلمنا في أول كتاب البيوع وقلنا أنه قد قسم المؤلف الكلام في كتاب البيوع على عدة أمور، بعضها قالها كما قسمها العلماء الشراح إلى 5 أمور. نتكلم الأول في بيان الصحة والفساد في أول الفصول، ثم تكلم بعد ذلك في بيان الجواز واللزوم من ناحية العقود، أولا من ناحية الصحة والفساد، ثم تكلم عن البيان الجواز واللزوم، ثم تكلم عن مسألة العقود أو البيع قبل القبض وبعد القبض، وفصل في ذلك عدة أبواب. كل هذه قد انتهينا منها. ثم الذي يدخل معنا الآن هذا الباب والذي يليه يتكلم عن جريان العقد بألفاظ تتأثر بقرائن عرفية تقتضي تلك القرائن إما زيادة أو نقصان على أصل الوضع اللغوي لهذه الألفاظ. يعني هذا الكلام ممكن يعني أعيده مرة أخرى، يعني هو يقصد به أنه سيتكلم في هذا الباب والذي يليه، باب الأصول والثمار وباب التولية والإشراك والمرابحة، يتكلم عن أن هناك عقود في ألفاظ، الألفاظ هذه تغيرت بقرائن عرفية لمعاني أدت إلى زيادة أو نقصان في المعنى الأصلي لها الذي كان موضوعا، وهذا كان له تأثير في العقود كما سيأتي معنا. ولذلك هو عقد هذا الباب، باب التولية والإشراك والمرابحة، ليبين معاني هذه الألفاظ وأيضا باب الأصول والثمار. لكن نبين، نقول أولا أن البيع، يعني الألفاظ هذه اللي تكلمنا عنها، البيع قد يقع بألفاظ لا تقتضي لا زيادة ولا نقصان عرفية. فلذلك العلماء عندما تكلموا في مسألة الألفاظ قسموها إلى 3 أقسام: ألفاظ تختص راجعة لمطلق العقد، ألفاظ راجعة لمطلق العقد، وألفاظ راجعة لحصول الثمن، خصوص الثمن نفسه، يعني ألفاظ مرتبطة بالثمن اللي في العقد، وألفاظ راجعة لخصوص المبيع اللي هو المثمن. فإذا أصبح عندك ألفاظ تخص مطلق العقد، وألفاظ تخص الثمن، وألفاظ تخص المثمن أو المبيع. مثلا ألفاظ التي تخص مطلق العقد زي التولية، التشريك، المرابحة، هذه الذي عقد لها الباب الذي معنا الآن يبين لنا ما معنى التولية والتشريك والمرابحة، هذه تخص مطلق العقد عموما. ثم ألفاظ تخص خصوص الثمن، كيقول لك المرابحة والمحاطة، المحاطة اللي هي مرابحة أنه يزيد في الثمن ويكون الزيادة معلومة كما سيأتي معنا في الشرح، والمحاطة اللي هو أو الخسارة أنه يحط من الثمن ويبين لك قدر الذي أحطه لك من الثمن. هذه الألفاظ تخص الثمن. الأولى التولية والإشراك تخص مطلق العقد. المرابحة، ولعلي قلتها في الأول لكن هي صحيحة في الثاني، المرابحة والمحاطة هذه تخص الثمن نفسه. وهناك ألفاظ تخص المثمن أو المبيع، بمعنى لو قلت لك بعت لك هذا البيت، طيب، أو بعت لك هذه الأرض، هل معنى أنا قلت بعت لك الأرض طب ما عليها من بيت؟ طب ما كان فيها من شجر حوالين البيوت أصالة؟ طيب لو كان في الأرض بترول اللي بعتها لك، لو فيها معادن مثلا، لو فيها شيء مدفون، لو فيها أشجار، هل لفظ بعت لك الأرض يدخل فيه كل ذلك أم لا يدخل؟ هذا لفظ الأرض، أو قلت لك مثلا بعت لك مثلا البستان، أو بعت لك الشجر، نقول الشجر أولا. طيب الشجر دخلت فيها الثمار، دخلت فيها الأوراق، دخلت فيها الأغصان، طب هل دخل فيها أيضا مكان الغرس؟ يعني هب إن الشجرة ماتت، هل لك أنك تغرس مكانها، ولا أنا بعت لك الشجر فقط بدون مكان الغرس؟ فهذا لفظ له في العرف معنى، لكن لما جاء في البيع اقتضى زيادة أو نقصان، وهذا يخص المبيع. مثلا تكلمنا عن الأرض، تكلمنا عن الشجر، تكلمنا عن الدار، بعت لك الدار، طب هذه الدار يدخل فيها الأثاث والفرش والتكييفات والستائر والأشياء هذه، أم بعت لك الدار فقط الجدران؟ فهذا مبيع، لفظ يتعلق بالمبيع، يترتب عليه أمور. مثلا بعت لك البستان، هل دخل في البستان الشجر؟ طب هل دخل مع الشجر مثلا دخل المواشي اللي موجودة في البستان، الزرع اللي حوالين الشجر، مثلا المكنة التي تروي بها أصالة، أم لم يدخل ذلك؟ طب بعت لك الدابة، بعت لك الجمل، أو بعت لك الخيل، هل السرج والركاب واللجام دخل في البيع أم لم يدخل في البيع؟ هذا لفظ خاص بالمبيع أصالة. بعت لك الثمرة، قلت بعت لك الثمرة، هل يدخل فيها الثمرة الجديدة؟ طيب يدخل فيها مثلا غير ذلك من من من من من أمور تخص الثمرة بعد ذلك أصالة؟ فكل هذه ألفاظ تختص بالمبيع بالمثمن، هذه الذي عقد عليها باب الأصول والثمار الذي سيأتي ليس اليوم إن شاء الله. فإذا الذي يتكلم عنه أريد أن يبين لنا المصنف هنا هذه الألفاظ، سواء كانت تخص مطلق العقد، وهذه التي سنحتاج إليها الآن كلامنا عن التولية والإشراك، أو تخص الثمن ويأتي فيها المرابحة، هذه الذي تعرضت، ثم جعل للألفاظ التي تخص المبيع وهو باب التولية وباب الأصول والثمار، هذه جعل لها بابا آخر. وهذا أمر رابع من أمور كتاب البيع الذي قد تكلم فيه المؤلف وبينه الشراح. طيب نقول هذه كده لسه ما زلنا في المقدمة قبل أن ندخل يعني ما الهدف من الأبواب أو كيف ننظر إليها مسألة الألفاظ هذه. نقول البيع يعني البيع أنواع، نقول يعني البيع هنا لأنه طبعا تكلم، إما نقول البيع هو على خمسة أحوال، البيع يكون على خمسة أحوال: بيع المساومة، بيع المساومة وهو ما أصل عملية البيع، يعني تجد أن عندك بائع ومشتري، البائع عنده سيارة والمشتري عنده مال، فالبائع يبيع السيارة والمشتري يساومه بالمال، لا يعلم المشتري البائع من أين أتى بالسيارة لا يهم، ولا اشترى بكم السيارة قبل أن يبيع له ما يهم، ولا البائع يعلم المال اللي عند المشتري من أين حصل عليه، لو كان مالا لو كان ذهب لو كان شقة وكان بكم اشتراها من قبل، هذا لا يعلم. اللي البيع منعقد على المساومة على السلعة وعلى الثمن فقط، ما اشترى به من قبل البائع أو ما تحصل به المشتري على الثمن من قبل، هذا لا يخص عملية البيع بالمساومة، يعني لا نسأل عنه، بخلاف ما سيأتي معنا في التولية والمرابحة والإشراك. فهذا البيع وهذا غالب البيوع اللي هو بيع المساومة، هذا أنه يقول لو أنا اشتريت بعتك السيارة بمئة ألف، ويقول أنا اشتريت بالمئة ألف خلاص، ما يسأله من السيارة دي اشتريتها بكم من قبل، رأس مالك كان كام، ربحت فيها كام، ولا الثاني يقول له من أين أتيت بالذهب التي ستعطيني إياه، أو كيف ربحته، أو بكم اشتريته حتى تبيعه لي بالمئة ألف اللي هو قيمة السيارة إلى غير ذلك. نقول هنا هذا ليس مقصودا في مسألة، لا ينظر كل منهما لما عند الآخر قبل البيع والشراء، واضح؟ واضح؟ لا، هذه دي المساومة. ثم النوع الثاني وهو قال المرابحة، أدري نشوف بس الصوت نتأكد منه، طيب الصوت واضح والأمور واضحة عشان بس ما توقف، طيب الحمد لله. طيب النوع الثاني نقول المرابحة، هو أن يبيع له بمثل الثمن الأول مع ربح موزع على الثمن الأول، يعني يقول له أنا اشتريت هذه السيارة بمائة ألف البايع، وأنا سأزيد عليها ربحا 10,000 وأبيعك إياها بمائة وعشر، أعلمه برأس المال أم لا؟ أعلمه بالثمن الأصلي الذي اشترى به، وأعلمه بربحه فيه. يبقى هنا المرابحة، هنا بيع بمثل الثمن الأول مع إيش؟ مع ربحه الموزع على الثمن الأول، مسمى موزع. يعني مثلا ممكن يقول له أنا اشتريت 10 طن أرز بمليون، بس أنا أريد فيه 100 ألف، يعني كأن 100 ألف على 10 كأني خدت في كل طن 10 آلاف وزعته على ذلك. أعلمه الثمن الأول وأعلمه قدر الربح الذي هو يريد أن يربحه. وممكن كمان يقول له هذا، لو قال له أبيعك بزيادة الثمن مثلا 100 ألف، لكن ممكن يقول له أبيعك بزيادة ما قام عليه السعر. انتبهوا في فرق، ما يقول له أبيعك هذه السيارة مثلا بزيادة عن الثمن 10 آلاف، أو يقول له أبيعك هذه السيارة بزيادة عن ما قامت به علي السيارة ب10 آلاف. إيش الفرق؟ الأول السعر لو 100 ألف فقط لابد يزيد 10 على 100، لكن لو قال بما قامت عليه فيقول له والله أنا اشتريت السيارة دي من اسكندرية، الونش اللي جابها لي من اسكندرية جابها لي ب2000 جنيه، نقلتها ثم مصاريف انتقال أصلها، ثم دفعت عليها مثلا قدر الجمارك أو الضرائب أو رسوم كذا للطريق 2000 آخرين، فقامت علي السيارة دي ب100 ألف و10، قامت، فأنا سأزيد 10 آلاف إلى 100 ألف و20، مع إن هي ثمنها كام؟ 100 ألف. تفرق فين في اللفظ؟ عشان كده الألفاظ مهمة جدا عندنا في المذهب، وظاهرية اللفظ كمان موجودة. لو قال له أبيعك السيارة بربح عن سعرها أو عن ما اشتريت بها 10 آلاف، يبقى لابد يأتي بالسعر الأصلي اللي هو 100 ألف ويحط 10 فقط. لكن لو قال له أبيعك إياها بزيادة عن ما قامت به علي السيارة، هنا ما قامت به هذا اللفظ يدخل فيه مصاريف كما سيأتي معنا في التفاصيل لسه، الشحن والانتقال وأي أمور أخرى أقيمت على هذه السيارة يحملها إياه ويكون البيع صحيح، وإلا لو كان يكون كاذبا. يعني لو قال له أبيعك لك السيارة بزيادة عن سعرها 110 ألف، وكان السعر ليس 100 ألف، 110، وقال له 110، يبقى هو كذب عليه والبيع لا يصح هنا، فهذا يكون هذه الثمرة في هذه المسألة. المهم الاثنين مرابحة، وسيأتي التفصيل. الفرق أنه هو في الأول قال زيادة عن السعر، والثاني قال زيادة عن ما قام بها. فلما قال قام به فيعلمه بقى أنا اشتريت ب100 ألف وشحنت ب10 ودفعت كذا انتقالات كذا أو رسوم كذا ب10، توقفت عليها 120، وزيدك 10 يبقى 130. طيب هذا النوع اللي هو يسمى المرابحة. ثم النوع الثالث التولية. هو طيب الصوت على الانترنت طيب اشوف بس اللهم استعان. أراجع الفيس أيضا، أنا ما بقف حقك بس لما يكون فيه إشكال. رجع الصوت. طيب فنقول طيب نرجع ليش للتولية. يقول له أنا اشتريت السيارة دي ب100 ألف، فيأتي إبراهيم يريد أن يشتري السيارة من عمرو، فيقول عمرو أنا وليتك هذه السيارة، وليتك هذه السيارة عند اللفظ هذا يعني كأنه أعطاه السيارة بثمنها بدون ربح. وليتك هذه السيارة بمعنى أنه أعطاه بنفس ثمنها 100 ألف، يعطيها ب100 ألف. فهنا التولية، أو اشتريت هذا الكتاب، أنا نزلت المكتبة اشتريته ب50 جنيه، فجي محمد قال لي أنا أريد الكتاب هذا أشتري منك، قال وليتك الكتاب. معنى نقول بتشوف اللفظ وليتك الكتاب يبقى أخذه بثمنه، لكن طبعا سيأتي لنا شروط لأن بد أبين له الثمن. قل وليتك الكتاب، لكن أنا ما دام قلت له وليتك الكتاب ما يحق لي الربح، خلاص سأعطيه الكتاب بثمنه، بثمنه الذي قد اشتريت به. فهذه نقول هنا هذه معنى التولية، هذه الثالثة، يعني بعين الثمن، بعين الثمن الذي اشتريته أعطيه إياه بعين الثمن الذي قد اشتريت به، اشتريت به. طب ثم المحاطة أو المحاططة أو المخاسرة، أو المواضعة. كل هذه المخاسرة، المواضعة، المحاطة من الحط أصالة، وهذا البيع مع حط أو خسارة أو نقصان. أنا اشتريت السيارة ب100 ألف، وحدث ما حدث في السوق ونزلت الأسعار، فقلت لو أنا سأبيعك السيارة هذه محاطة أو مخاسرة أو مواضعة ب20 ألف عن ثمنها. يعني أنا هنزل 20 من ثمنها، اشتريتها ب100، هنزل ال20، يبقى أعطيته إياه ب80 ألف. وهذه موجودة، الكثير من الناس ممكن يبيع البضاعة بعد فترة تقدم البضاعة، تقول خلاص، فينزل يقول لك تصفية كما يسمونها أو شيء. لكن هنا بنقول هنا إيش؟ بأنك هي معناها هنا أنك نقصان عن سعر الشراء، مش على الربح، عن سعر الشراء. يعني اللي بيصفي مثلا، وهي الحاجة أصلا كان بيبيعها ب100، راح يبيعها ب80، لكن هي سعرها عليه ب50، دي مش مخاسرة ولا محاطاة. محاطاة إن أنا نقصاني عن سعر الشراء، أنا اشتريت ب100 فأبيع بخسارة 20، حتى أريد أخلص أو أريد مال أو أي شيء. هذا يسمى بيع المحاطاة. ثم التشريك، وهذه الخامسة في البيع، يسمى التشريك، وهو نقل بعض المبيع بما يقابله من الثمن. هو كالتولية، لكن التولية الفرق ما بينها إن التولية بتعطيله السلعة بالكل، لكن أنا ممكن أشتري الشقة دي بمليون، فيجي أخويا، أخي أو زوجتي أو أحد، من يقول لي أريد أشتري من أشتري أشاركك في الشقة، فيقول لك سأعطيك نصف الشقة تشريكا. تشريكا دي معناه إن أنا سأعطيله نصف الشقة بنصف الثمن، أو سأشركك معي في الشقة، حسب الألفاظ طبعا، اللي فيه ألفاظ مطلقة ولا بد في التشريك أن يبين، سأشركك بالربع، بالنصف، أو سأشركك معي في النصف مش في الشقة، معناه أنه سيعطي له نصف النصف في الربع. لكن المهم هنا أن إشراكه سيكون إيش؟ بنسبته من الثمن اللي اشترى به. زي كده هي بعض التولية، ليس التولية بالكلية، كأنها بعض التولية، لكن هو بيشركه فيها. لكن انتبهوا، هذا ليس معناه أنه بيبيع له نصيبه بسعر أعلى. لما قلت أشركك، يبقى أنا سأعطيك النسبة التي أردتها بس من الثمن الذي اشتريت به أنا. إلا ولا كنت أريد أن أبيعه نصيبي مثلا أو نصف نصيبه بسعر آخر، هذه مساومة، السعر اللي هو النوع الأول المساومة، إن أنا أبيعه له. لكن لو قلت له أشركك معي تشريكا، يبقى هذا يكون بالنصيب اللي قلت له من السعر الأصلي، سعر الشراء. إن أنا ممكن واحد راح اشترى أرض، وبعد ما اشترى الارض وجد ان هو مش قادر على ان يدفع قيمتها بالكليه او الاقساط، فيعرض على احد اقاربه ادخلك معي في النصف وشاركك في النصف، فيشاركه بايش؟ بنفس الثمن الارض، لكن ويكون عليه النصف. هذا معنى التشريك. يبقى اصبح عندنا كام؟ كل هذه طبعا من الالفاظ، لذلك ايش مناسبه الالفاظ اللي نتكلم عنها؟ هذه كلها من الالفاظ. اما يكون البيع خمسه انواع قلناها الان: مساومه، مرابحه، تولية، محاطة أو حطيطة، التشريك. نعم، أو هنا قال هو الإشراك، وطبعا يعني أعوذ بالله من الإشراك، لكنه ارتضى اللفظ الإشراك هنا فيه، لماذا أشركه أو صيره شريكا يعني. طيب، إلى هنا هذه المقدمة واضحة، سواء من ناحية أنواع العقود أو أنواع البيع نقول، أو من ناحية الألفاظ اللي يعنينا هنا، الألفاظ اللي تكلمنا عنها الآن، وهذه الذي إيش سنتكلم عنه تفصيلا الآن في هذا الباب. معي على النت الأمر واضح ولا في إشكال؟ حد عنده هنا أي شيء، أي سؤال؟ طيب، أول سندخل الآن في التفاصيل التي نحتاج إليها أكثر. قال: باب التولية والإشراك والمرابحة. قال: اشترى شيئا، انتبه، اشترى، خلاص احنا بقينا معنى الإشراك والتولية والمرابحة، سندخل في المعنى، ندخل في المتن. اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن: وليتك هذا العقد. طيب هنا انتبهوا، وطبعا هنا ما ذكر الحط او النقص، ذكر التولية والإشراك، بمناسبة بس في التبويب ذكر التولية والإشراك والمرابحة. وما ذكر الحطيطة، يعني لم يترجم لها، لم يترجم لها. وبعضهم قال إن إما دخلت في المرابحة لأن هي بالخسارة وليست بالزيادة أيضا، لأنها في الحقيقة هي ربح المشتري، يعني هي كأنها ربح للمشتري، فهمت؟ يعني دخلت من باب المرابحة. أو بعضهم قال كأنه هو ترجم لأشرف الـ يعني أو الأهم من المع من الـ من الـ من البيوع، كما قال تعالى مثلا سرابيل تقيكم الحر. طب هي تقي الحر فقط؟ تقي الحر والبرد، لكن هو ذكر الأهم أو يعني المناسب. فالبعض قال هنا يعني أهمل، لأنه أهمل المساومة أيضا في الباب، وذكر ثلاثة من الخمسة اللي ذكرناهم أصالة يعني. أيا كان يعني هو، لكن هي مناسبة يعني، بعضهم علق عليها. طيب نقول قال اشترى شخص شيئا، هنا انتبهوا، قال اشترى شخص شيئا، الكلام هنا على شيء مثلي، على أن يكون اشترى شيئا مثليا، لأنه سيتكلم هنا عن التولية. ما هو إيش التولية الآن؟ أنا اشتريت الآن السيارة بمئة ألف، صحيح؟ مش إحنا قلنا إن أنا لو جه زيد اشترى من عمرو السيارة بمئة ألف، فجاء زيد صاحب السيارة الآن، جاء له إبراهيم يشتري منه، فقال له أوليك السيارة، يبقى المفروض يوليها بإيش؟ بنفس الثمن. يبقى هنا بنتكلم أن يكون الثمن مثلي، ما يكونش متقوم. يعني ايش متقابل؟ لو انا اشتريت السياره دي بشقه، يعني الثمن كان شقه، ده متقوم ولا مثلي؟ متقوم. لكن لو اشتريت السياره دي مثلا بسبيك الذهب 30 جرام مثلا او 100 جرام، في مثلي من الذهب، لان احنا بنقول التوليه ايش؟ انه يعطيني مثل الثمن، صحيح؟ فبالتالي لابد ان يكون الشيء اللي اشتريته مثلي حتى اخذ مثل الثمن، فاهمين المسألة؟ يبقى إذن المتقوم لا يدخل في التولية، الشيء المتقوم لا يدخل في التولية، لأني لن أستطيع إلا في حالة واحدة أو حالتين سأبينهم. لكن أول انتبهوا معي، لأنه لما قال اشترى شيئا ثم قال، يبقى هنا نقول بمثلي. وأيضا قال اشترى، يعني هنا قال ثم قال لعالم بالثمن وليتك، لما قال اشترى ثم قال ثم للترتيب، يبقى اشترى يبقى لازم العقد اولا، وقبض المبيع ايضا، لانه اشترى شيئا ثم قال. وهنا يبقى بعد قبض العقد وبعد اللزوم، يبقى لابد التوليه تكون بعد القبض وبعد اللزوم اصاله. قال وهو عالم بالثمن، يبقى هنا من شروط التوليه ان يكون عند المولي والمولى، المولي ده اللي هو اشترى اولا ثم سيبيع للمولى بعد ذلك، الذي الثالث اللي هو الطرف الثالث يعني. فهنا يقول لعالم بالثمن، مين العالم بالثمن؟ المولى ابراهيم الثالث اللي اراد ان يشتري السياره، اللي قال له وليتك السياره، لابد ان يعلمه بالثمن. يعني لا يصح ان يقول له وليتك السياره ويسكت ويقول له قبلت، لابد ان يكون عالم بالثمن. لكن سيأتي معنا لا يشترط ذكر الثمن في العقد بخلاف عقود المساومة في التولية، هو بس يعني يشترط العلم. لكن هل وأنا بكتب العقد يشترط أن أنا أكتب وليتك السيارة بثمن كذا؟ لا يشترط، لكن في المساومة لابد أن أنا أذكر الثمن في العقد حتى لا تكون جهالة. لكن أصلا من شروط التولية أنا لا أستطيع أن أوليه إلا أن أنا أخبره بالثمن، لكن هل يشترط كتابته في العقد؟ عندنا لا يشترط كما سياتي معنا ويبين. لكن هو قال لنا اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن وليتك هذا العقد، وليتك هذا، فقبل لزمه مثل الثمن. لو قبل المولى من المولي ان يشتري لزمه، قال مثل الثمن، مثل قدرا وجنسا وصفا. اذا كنا قلنا ان الثمن لابد ان يكون ايش؟ مثليا. يعني لو انا اشتريت السياره دي بجنيهات يبقى هيديني جنيهات، اشتريت بذهب هيديني ذهب، اشتريته مثلا ب 10 طن حديد ياتيني ب 10 طن حديد مثلي، بارز مثلي. لكن لو اشتريته متقوم، هو دي الاشكال، ان لن يستطيع ان ياتيني بمثل المتقوم، فلا يجوز فيه التوليه، اللي هو لو اشتراه بعوض متقوم، اللي هو ايش؟ اللي هو العوض، اللي هو مثلا انه يشتريه بشقه بارض مثلا بشيء بعوض. فهنا لا يصح لا يصح ذلك، لأن العوض مش ما يقدرش يأتي به. قالوا إلا في حالة، أو في حالتين بمعنى صح. الحالة الأولى لو قالوا له وليتك هذه السيارة وقد قامت علي ب100,000 جنيه، وهو كان واخد مقابل السيارة دي تليفون آيفون، فلما قال له إيش؟ قال له وليتك السيارة بما قامت علي ب100,000، هو ما قالوش بإيه؟ بثمنها، ثمنها مش موجود، فأبدل اللفظ قال بما قامت علي ب100,000، فكأنه بيّن له أن السيارة قامت عليه ب100,000 قيمة الشيء، فلو قال له ذلك وقبل يعطيه ال100,000 ويصح، لكن لو قال له بثمنها والثمن ده عوض لن يستطيع أن يأتي به فلا يصح العقد. فهمتم الفرق؟ فاهمين؟ المسألة في ظاهر اللفظ بيبقى إيش؟ لو قال له ذلك قال أوليتك العقد بما قام علي مثلا وكان قيمته 100,000، يبقى يستطيع أن يعطيه 100,000، مع أنه ممكن يكون الثمن كان هاتف أو كان شيئا متقوما أو كان عوض. تمام؟ طيب دي الحالة الأولى اللي يصح فيها بالتولية بخلاف لو كان عوضا. الحالة الثانية إن أنا لما اشتريت السيارة من أنا زيد واشتريت من عمرو السيارة، أعطيت لعمرو الهاتف اللي هو الآيفون، تمام؟ فجي عمرو شاف إبراهيم وهو صاحب له، قال له الهاتف ده خده هدية، أنت رجل صالح. فالهاتف وصل لمين؟ لإبراهيم. فجاء إبراهيم يشتري من؟ من زيد السيارة، فقالوا له أوليك السيارة بثمنها. ثمنه فين؟ عند إبراهيم. إذا إبراهيم يستطيع أن يرد له الثمن أم لا؟ يستطيع. هذه الحالة الثانية. لو كان الثمن وصل إلى الثالث اللي هو المولى، ويستطيع أن عينه وصل ويستطيع أن يرده إلى المولي أو المولي. فهمتم ولا أنتم مش فاهمين؟ شكلكم مش فاهمين. الثمن اشترى السيارة بالهاتف، عين الهاتف، الثمن هو ده عين الهاتف. مين اللي اشترى؟ زيد اللي كان معاه الهاتف، اعطى لي عمرو وخد السياره. فجاء ابراهيم يشتري السياره من عمرو، من زيد اللي اشترى السياره من عمرو. قبلها عمرو قابل ابراهيم صديقا له، قال انت شكلك ما ليس معك هاتف، خد الهاتف ده هديه، اللي هو الهاتف اللي كان ايه خده ثمن للسياره. الهاتف رجع لمين؟ لابراهيم، صحيح. فجاء ابراهيم يشتري السياره من زيد، فقال له وليتك السيارة بثمنها. ثمن اللي هو كان إيش؟ كان الهاتف. عين الهاتف مع إبراهيم الآن أم لا؟ أخذوا هدية، يستطيع أن يرد لزيد أم لا؟ يبقى هنا يصح البيع، لأن عين الثمن يستطيع أن يرد إبراهيم إلى من؟ إلى زيد، فرجع له عين الثمن، يبقى التولية صحيحة. هذه حالة استثنائية، إن عين الثمن يكون مع المولى فيستطيع أن يرد للمولي. والحالة الأولى أن يقول له قام بما قامت علي بذلك. فاهمين؟ بالضبط. هي عوض، هي عوض مش مثلي، لكن لانه رجع الثمن له فيستطيع ان يرده، فهذه تصح. طيب لا ما اشترتش هديه على سبيل المثال. لكن هو لو اشتراها، لو اشترى خلاص نعم ايا كانت اليه عين الثمن فاصبح عنده فيستطيع ان يرده. طيب وصلنا لفين؟ قال فقبل فلزمه مثل الثمن. الى هنا ماشي وبينا الحالتين. طيب قال وهو اي هذا البيع وهو بيع في شرطه وترتب أحكامه. يعني عقد التولية لما يقول بيع في شرطه يعني في باقي الشروط كالعقود الأخرى، يعني في التقابض، في المسائل الربوية، لو كان في أنواع ربوية لابد أن يكون التقابض من حيث القدرة على التسليم، الشروط اللي تكلمنا عنها من قبل في مسألة البيوع، يعني اللي هي من حيث الانتفاء الجهالة، ولو كان الأمر ربوي لابد أن يكون فيه قبض، تقابض فيه، قدرة على التسليم، إلى غير ذلك. قال وترتب جميع أحكامه، يعني ترتب جميع الأحكام، يعني أيضا لو في الشفعة، أيضا أحكام الشفعة في المبيع إلى غير ذلك. يقصد لو كان في شخصا وليه نصيب فيه وباعه للشريك، فالشريك الاخر ممكن انه يطلب الشفعه. كل ما تكلمنا عنه من قبل اريد ان يقول ان عقد التوليه هو بيع في شرطي وترتب احكامي. قال ولكن لا يحتاج الى ذكر الثمن، يعني انا لا احتاج في العقد اذكر الثمن، لا يكفي العلم به عن ذكره، يكفي ان انت تعلم بالثمن حتى لا تكون جهاله، لكن هل يشترط ان انا اكتبه في العقد؟ لا يشترط. وذلك وقالوا لكن لا يحتاج الى ذكر الثمن. طيب قال ولو حط عن المولي بعض الثمن، انحط عن المولى، بمعنى تبوا معي، انا عمرو زيد اشترى من عمرو السياره بمئة الف، تمام، دفع له 50 و50 بعد 16، تمام، وزيد ملك السياره، فجاء ابراهيم اشترى السياره، قال له وليتك السياره بثمنها، ثمنها كم؟ 100 الف، صحيح. طيب واتفق خلاص مع ابراهيم على ذلك، جاء بعد اسبوعين ثلاثه، يعني اراد عمرو ان يحسن الى زيد، قال له الخمسين الاخرى لا اريدها، انت رجل صالح بورك لي بالخمسين الاولى وربنا فتح علي، ما اريد منك الخمسين الثانيه، انا وضعتها عنك. اصبح الان المولي وضع عنه 50، المولى يوضع عنه 50 ايضا، لان العقد توليه، فهو يقول له انا ابيعك بسعرها، ابيعك خلتبه في التوليه عشان هذه ستخالفنا في المرابحه، في التوليه، لان التوليه انا ببيعك بنفس الثمن، فان حط عن المولي يعني غير الراجل حط عنه جزء من السعر يحط ايضا عن المولى، فيكون السعر السياره لابراهيم ب 50 الف، لان عقد التوليه هكذا، وليتك يبقى بنفس الثمن، حط علي يحط عليه ايضا ويستفيد منك في ذلك ايضا. طيب هذا الحط ال 50 الف دي، طيب قال انحط عن المولى، تمام، ولو هذا كله لو حط، طب لو جاء، انتبهوا معي، قبل التولية أنا الآن زيد اشترى ابن عمرو السيارة بمئة ألف، تمام، وجاء زيد يبيع لإبراهيم السيارة على أن هي بالتولية 100 ألف، قبل أن يبيع له وقبل لزوم العقد مع إبراهيم جاء عمرو لزيد قال له أنا أراك من أهل العلم وتحتاج للسيارة في دروسك وفي كل شيء، هذه السيارة هدية أحط عنك ثمنها بالكلية، خذها بلا ثمن. حط عنه الثمن بالكلية أم لا؟ طيب الآن عمرو حط عن زيد الثمن بالكلية، وزيد أراد أن يوليها لإبراهيم، هل يصح التولية؟ قالوا إن كان حط الثمن بالكلية قبل التولية لا يصح أن يبيع زيد لإبراهيم، لأنه باع شيئا بلا ثمن وهذا بيع باطل، لأن الثمن ارتفع عنه بالكلية، ارتفع عنه بالكلية، هذا قبل أن يولي إبراهيم. لو جاء عمرو قال لزيد وليت عنك بالكلية، حطيت عنك بالكلية الثمن، فجاء زيد بقى يريد، زيد يريد يبيع لإبراهيم، فلا يمكن أن يبيع لإبراهيم، ليش؟ لأن ما فيش ثمن للسلعة، والبيع بلا ثمن لا يجوز، بيع بلا ثمن لا يجوز. طب إيش يفعل؟ يعطيه بقى هدية، يبيع بيع مساومة وليس بيع تولية، يقول له بيعك السيارة دي بكذا لكن ليس تولية، ليش؟ لأن ما فيش سعر ليها، والتولية لابد لها من ثمن، فأصبحت بلا ثمن، فهذا بيع باطل لا يصح، هذا بيع باطل لأنه بيع بلا ثمن. طيب لو كان بعد ما زيد اشترى من عمرو، انتبهوا معي، السيارة بمئة ألف، وراح باع زيد، ما كانش لسه دفع حاجة لعمرو، باع زيد لإبراهيم السيارة بالمئة ألف تولية، فجاء بعد ما باع هناك اشترى لكن لسه ما دفع، جاءه عمرو قال له حطت عنك المئة ألف بالكلية، يصح البيع؟ البيع صحيح، لأن التولية الحطيطة حدثت بعد لزوم العقد، كان العقد لازم بين زيد وعمر وكان العقد لازم بين زيد وابراهيم. طب ايش اللي هيكون لابراهيم؟ يحط الثمن بالكليه عن ابراهيم، وابراهيم ياخد السياره مجانا. مش احنا قلنا في الجزء لما يحط جزء في التوليه يحط على المولى كما يحط على المولي، كذلك لو حط عنه الكل لكن بعد لزوم العقد. فهمتم؟ توليه حط بالكليه يحط عن المولى ايضا بالكليه وياخذ السياره بلا ثمن. فهمتم الفرق بين الاولى والثانيه؟ الاولى انه حط عنه قبل اللزوم، فلما جاء عمرو زيد يبيع لابراهيم باع بلا ثمن، لما جاء يعقد العقد باع بلا ثمن، هذا لا يصح. لكن هو في الحاله الثانيه تم العقد ولزم في الاثنين، لكن جاء بعد ذلك عمرو وحط عنه. انا عارف ان الدنيا بايظه تقريبا. طب ماشيه الدنيا ولا لا؟ طيب ماشي، هذه التوليه خلصناها خلاص كده. قبل ما ادخل على تشريك، في اي شيء النت توليه معانا ولا انتوا وليتوا معانا اصلا؟ واضح. طب الحمد لله. احمد ادالي واضح؟ ابو يوسف تمام. طيب ناخذ الاشراك. طيب قال والاشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض، ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا. طيب الإشراك في بعض يعني أنك تشرك المشتري في بعض المبيع، هو يقصد هنا كالتولية في كله يعني في كل ما مر من الشروط والأحكام، يعني هو حكم حكم العقد اللي من ناحيه الشروط والاحكام، من ناحيه الجهاله والبيع والقبض في المجلس والامور الاخرى اللي تكلمنا عنها. لذلك يقول هو الاشراك في بعضه كالتوليه في كله. هو الاشراك اصلا لو قلتم توليه في بعض المبيع، ولو انتبهوا لان البعض ما بيفهمش الاشراك، بيفتكر الاشراك انك هتبيع له وهتزود عليه السعر، هذا لا يكون اشراكا او تشريكا، هذا لو اردت يكون بيع مساومه. لكن لو قلت له أشركك معي في الأرض بالنصف، لذلك وقالوا هنا إن بين البعض أو أطلق. طب هو قال إما يقول أشركك معي في الأرض بالربع أو أشركك في نصف الأرض فقط، يعني النصف ده يبقى لي والنصف ده إشراك ما بينهم يبقى لي ربع. فاهمين؟ هذا يسمى إيش؟ صرحة. طب لو أطلق وقال أشركك معي في الأرض، الصحيح في المذهب يتكون مناصفة، يبقى كأنه نصف له ونصف له. معنى أن أنا أشركك كالتولية، النصيب اللي قلت لك أنك معي فيه، النصيب اللي أنا قلت لك أنك معي فيه هتأخذه بالثمن، سواء كان بالثمن أو بمقامة بقى على حسب ما سيأتي معنا الآن، يعني بالثمن الأصلي أو بمقامة علي لو فيه مصاريف كما بيّنت في المقدمة فيها. لكن هذا معنى التشريك، لذلك هو يقول التشريك في بعضه كالتولية بنفس السعر. طيب إما أن يبين طبعا بالقدر النسبة، أو لو أطلق فالصحيح أن تكون مناصفة، وقيل لا يعني هذا الضعيف لا يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه، لكن المعتمد أنه لو قال أطلق تكون النصف. طيب ثم دخل في النوع الثالث حقه الله. قال ويصح بيع المرابحة، ثم ما أصبح يشرح لنا المرابحة. طيب نوع المرابحة الصحيح إن هو عندنا يصح وجائز بغير كراهة، كما قال الشربيني في المغني حمكم الله، والاستدلال بذلك على قوله تعالى عموم قوله تعالى وحل الله البيع وحرم، فقالوا هذا من البيع الحلال. ثم شرحه لنا ما هو بأن يشتريه بمائة، ثم يقول بعتك بما اشتريت، وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يزده. وفي رواية وفي بعضهم ده يزده، طبعا ده يزده دي فارسية، وده يعني عشرة، وده يزده يعني أحد عشر، وهي كذا تجد، وهي فارسية في الأصل أصالة. يعني يقول كأنه يقول له أنا اشتريته بمئة، يعلمه السعر الأصلي. دي المرابحة اللي بيتكلم عنها البعض في البنوك، اللي هي البعض يجي يقول لك بيع السيارة مرابحة، وإن كانت ليست بصورة منضبطة، إنه مرابحة لابد يقول لك السعر اللي اشتريت به وأنا زدت عليك بكم أصالة، أو ربحت منك كم. كما يقول البعض في التجار هذا بيع مرابحة، أنا اشتريت هذه مثلا المروحة بألف، وسأزيد أبيعك على كل عشرة، على كل أو كل مئة عشرة جنيهات. هي فيها كم مئة؟ فيها عشر مئات، بعشرة في عشرة بمئة جنيه، يبقى أنا كأني ربحت منك مئة جنيه. أو مثلا كما قال هنا، أنت قال بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة، يقول لك أنا أخذ جنيه على كل عشرة، أو ربح ده يزده كما قال الآن، وهي نعم ربح درهم لكل عشرة أو على كل عشرة أصالة. فكأنه باعه بمئة وعشرة، كأنه باعه إيش بمئة وعشرة. وهذا ورد عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن بعض الصحابة، والبعض ورد الكراهة عنهم، وقالوا الكراهة المقصود بها أن يقول يزده على أن فارسية باللغة الأعجمية، وبعضهم قالوا أنه تمام. معلش افصل النت، افصل بس التليفون. طيب تمام. هذه في المرابحة له أيضا، انتبهوا أن المرابحة له أن يضم من المبلغ مبلغ. بمعنى احنا قلنا الآن أنه وقال له اشتريت بي، أنا اشتريتها بمئة ألف أو مثلا السيارة، وسأزيد عليها عشرين ألف، ثم أربح منك عن كل عشرة ألف مثلا، يعني ضم إلى المئة مبلغ عشرين. وأعلمه يجوز في المرابحة ذلك، يعني هو ليس كالتولية والإشراك إن لابد يكون بالثمن، لا في المرابحة. لكن يعلم إذا قال له، يعني له أن يضم إلى الشيء إلى الثمن شيئا ويبيعه مرابحة. يعني قال لي يقول أنا اشتريت بمئة وبعتك بمئتين وربح درهم لكل عشرة، يبقى تكون هنا بمئتين وعشرين، السعر النهائي 220. لكن أعلمه قال اشتريت بمئة وبعتك بمئتين وربحت عن كل عشرة درهم. يعني ممكن يقول أنا اشتريت السيارة بمئة ألف، اشتريتها بمئة، سأبيعك بمئتين وربح درهم أو جنيه يعني عن كل عشرة جنيهات، فكأنه يبيع له بمئتين ألف وعشرة أو 220. لا حرج، يجوز في المرابحة، بس يعلمه، يقول له ذلك كما قلت الآن في المرابحة. شوف الألفاظ هنا تبين ده المقصود عندنا فيه، ويعني أو يقول له أنا اشتريت بمئة ألف سأبيعك بربح على المئة لكل مثلا عشر جنيه لكل ألف، فيكون بقى المئة ألف دي فيها مئة بعشرة، يبقى كأنه سيأخذ ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه ربح، يبقى باع له بمئة وعشرة. فهمتم ولا مش فاهم؟ يعني أنا أصلا لجون الإبراهيم كامل لا لا يشترط في يعني يجوز في المرابحة يضيف إلى الثمن شيئا ثم يقول له أنا سأربح منك كذا، يعني هو اشترى بمائة ألف ثم سيقول له أنا اشتريت بمائة ألف السيارة وأبيعك بمائتي ألف مع ربح عن كل ألف 10 جنيه من المائتين، فهو أعلم هو اشترى بكام لكن بيبيع له كذا بعد ذلك، هذا يجوز في المرابحة يجوز. ويجوز يقول له أنا اشتريت بمائة ألف وأربح منك في المائة ألف دي عن كل ألف مثلا 10 جنيهات، يعني الزيادة في اللي نقوله الآن إن يجوز أن يضم إلى الثمن شيئا ويبيع مرابحة. فهمت؟ شكلكم كده مش دكتور علاء راح مننا ولؤي راح مننا النهارده. طب انتوا فاهمين؟ تمام؟ لا المساومة لا يبين السعر اصلا. ايه؟ ايش؟ الصورة اللي انا لان انا ممكن اريد اعلمك انا بكسبي كان ايش؟ انا بقول لك انا اشتريت بكذا وربحي كذا فيها فاربح منك كذا، غير ان انا في احيان ما اريد ان ابين لك، احيانا انت ممكن تريد ان تبين له حتى تكون يعني ايش تقول انا ما ربحت منك الا كذا في هذه السلعة، واحيانا في المساومة لا تريد ان تبين هو نوع. طبعا هي مفيدة في ايش زي ما بيعملوه الان، يقول انا هشتريها واربح منك كذا زي ما حصل على الشركات مثلا، اللي هو قال له انا اشتريها واربح منك كذا ويبقى كله ربح منها كذا وابيعها لك بربح كذا، طريقه زي التوليه يعني زي التشريك. نعم ممكن يكون الربح كمان من غير جنس الثمن، يعني ممكن يكون الربح من غير جنس الثمن، يعني ممكن يقول له انا هبيع لك السياره دي انا هي ب 100000 انا اريد ال 100000 ومعاها تليفون، التليفون ده ربحي من غير جنس الثمن. فهمت ايش هم اعلى من يجوا اذنوا هو فوق اليوم اذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله طيب قال والمحاطة ويقال لها المواضعة أو المخاصرة قال كبعت بما اشتريت وحط ده يزد ويحط من كل أحد عشر واحد وقيل من كل عشرة طب المحاطة نقول هنا طبعا هما الاثنين عالمان بالثمن يعني لابد يعلمه بالثمن يقول له أنا اشتريتها بمئة ألف وسأحط عن عشرين وأبيع لك بثمانين لأنه قال هنا بما اشتريت انتبهوا سيأتي بما اشتريت يعني بسعر إيش بسعر الشراء بمثله أو برأس المال ممكن يقول أو بما قام عليه كما سيأتي معه لأنه هو قال هنا وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن يعني لو قال له بعتك بما اشتريت وأحط عنك مثلا عشرة ألف عن كل عشرة ألاف أو مثلا جنيه عن كل عشرة جنيهات مثلا فهنا هيكون إيش هو ملزم بالسعر فقط لكن لو قال كما قال ولو قال بما قام علي دخل مع ثمنه كما سيأتي معنا أنا سنبينه مصاريف أخرى لكن هنا في الأول خلاف بينه هو الذي خلاف بين الفقهاء وبين أهل الحساب وبيقول إيش والمحاط كبعت بما اشتريت بيناها وحط ده يزد ويحط من كل أحد عشر واحدا وقيل من كل عشرة بمعنى لو أنا بعت الآن اشتريت السيارة أي شيء اشتريت الهاتف ده بألف ومية خلينا نقول مية وعشرة حاجة سهلة شوية مية وعشرة الفقهاء يقولوا إيش نقسم المبلغ 11 جزءا ثم نحذف جزء ويتبقى 10 وهو ده الثمن لو قلت 110 هنقسمهم 11 يعني 11 10 هتشيل 10 يبقى الثمن كام 100 قول الثاني قالوا لا من كل 10 درهم فأنت الآن عندك كم 10 11 يبقى هتشيل كم درهم 11 من ال 110 يبقى السعر كام؟ لا 99 يبقى ده عند الحساب 99 عند الفقهاء قالوا 100 حسابيا هم كلامهم صح لكن المعتمد كلام الفقهاء هم قالوا لان المساله هنا اللفظ رجع للعرف فلتعارف عليه الناس فقهيا في هذه المساله ان احنا نقسم 11 جزءا فنحذف ال 11 ويتبقى ال 10 واللي اعتمد قول الفقهاء ذاك هو قال هنا ايش ويحط من كل احد عشر واحدا يعني اي مبلغ هتقسمه 11 جزء ثم تشيل منه الجزء الاحد عشر لاحد عشر وتبقي العشر هم دول الثمن على كلام الفقهاء على كلام اهل الحساب لا هتاخد من كل عشرة واحد ثم تجمع وتخصم من الاصلي فيفرق معك لكن هم قالوا رجعنا للفظ العرفي لأن الباب كله في الألفاظ العرفية فاعتمدنا ذلك. لا خلاص هو حسب ما يقال. يرحمكم الله. احنا بنتكلم عن الطريقة. في الآخر أنت هتقسم 11 جزء وتشيل جزء. يعني لو صرنا عايز أبيع بنص الثمن. أحط نص الثمن. هتقولها هأضع نصف الثمن خلاص. ما في إشكال. ما في إشكال في ذلك. طيب قال وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن اللي اشتريت به طيب قال ولو قال بما قام علي انظر بقى دخل مع ثمنه أجرة الكيال اللي بيكيل والدلال اللي مسك الميكروفون وقعد نص جنيه بنص جنيه بثلاثة جنيه بقرب وشوفوا الشغالين وسجلوها دلوقتي وقت الدنيا ما بقت متسجلة. الحارس اللي بيحرس البضاعة أو الشيء، القصار ال- ال- ال- ال- ال- القصار هذا اللي هو بيكيل كأنه أيضا، لا مش القصار مش هو الكيان، لحظة ال- لا لا القصار غير الصباغ، لا القصار اللي هو اللي بيخيط، لانه اتى بعد ذلك قال والقصار والرفاء والصباغ. القصار هو اللي بيخيط، والرفاء ده اللي بيصلح. القصار هو اللي بيخيط، اللي هو بيخيط ترزي. الرفاء ده اللي هو انت عم تعرفها، اللي هو تلاقيه دقيق جدا، ده بيجيبوه بالعافيه بينزلوا له مخصوص اللي يرجع الشيء. الخياط ممكن يبوظه، الرف هذا متخصص، والصباغ اللي بيصبغ. نعم انت بكل هذا دخل. لو كان اشترى مثلا ثياب اللي هي القماش يعني مثلا، او اشترى شيء فيه كيال، فيه دلال، حارس، قصار، رفاء، اجره، صباغ، وقيمه الصبغ تدخل، وسائر المؤن المرادة انتبه للاسترباح او الاسترباح من الربح، لان في مؤنة للربح وفي مؤنة للنفقة. بمعنى دلوقتي لو اشترى عبدا غير مختون، العبد المختون اعلى قيمته من الايش؟ من غير المختون. فلو ختنه قيمة الختان هذه لانه اراد ان يختنه ليستربح، فهم؟ طيب أخذ الدابة وأعطاها زيادة في التسمين لترمي معه في السعر، ده للربح. لكن لو أنفق عليها لتأكل وتشرب حتى لا تموت، هذا ليست للربح، النفقة دي لا تدخل. طب ثاني، اشترى دابة صحيحة فمرضت فأتى بها بالطبيب، أجرة الطبيب لا تدخل، لأن هنا هذه ليست للاسترباح، دي من وجوب النفقة عليه. لكن لو هي اشتراها وأراد أن يفعل فيها شيئا عن طريق الطبيب ليعلي من ثمنها، يعني اشتراها مريضة فارقة فعالجها حتى يبيعها وهي صحيحة ليزيد ثمنها، فأجرة الطبيب هنا تدخل بمقام عليه. لذلك النووي لما قال إيش؟ وسائل المؤن المرادة للاسترباح حتى أداك الضابط. والأول فصل وجد المسألة مش يعني مش هيستطيع أن يفصل، ثم قال للاسترباح عشان يفرق ما بين النفقة اللي هي للربح والنفقة التي ليست للربح. ويعني أصرح زي ما تكون كما قلت، اشترى مثلا الدابة مريضة فعالجها ليزيد ثمنها، واشترى الدابة صحيحة فعالجها لما مرضت، الأولى يدخل بمقام عليه والثانية لا يدخل، كما في العبد أيضا. فهمتم الفارق؟ أيضا هذا لابد يعالج، لان هي وجاي برضه لما اشترت دابة يؤكلها، يؤكل، فهو بيؤكلها الاكل اللي هو لابد يؤكله اياه، ده لا يدخل. لكن لو زاد لها جاب لها نوع معين يسمنها حتى يزيد الاسترباح يدخل. فهمت الفرق؟ نعم. لو كان للاسترباح نعم ليزيد الثمن، هو ده اللي قاله هنا اهو. هو انت ممكن تكون اشتريتها وجبت الراجل الدهان الصباغ بقى او سميها اي حاجه اللي هو اللي بيدهن، وجبت ده عشان ايش؟ تزيد من الثمن. فممكن تقول له اه نعم هذا دي بقامه فيها عليا. فهمت المقصود هنا؟ هو ده، لذلك وضع الضابط قال المؤن المراده للاسترباح. لذلك طيب قال لكن لو قصر بنفسه او كال او حمل، يعني هو اللي كال بنفسه ما جابش كيال هو اللي دلل عليها، او واحد تطوع له كما قال او تطوع به شخص قال لم تدخل اجرته، قال لم تدخل اجرته، يعني انا لو انا كلت بنفسي دللت بنفسي او واحد تطوع لي فلم ادفع، فقال هنا ما دام لم يدفع لا تدخل، لا تدخل. لكن لا تخريج عند المذهب الا ان يقول له فعلت أفعالا مثل الكيل والدلالة وأخي فعل كذا وهذه قيمتها كذا سأضيفها على الأمر، ف فيعلمه ويقدر القيمة. لكن الأصل أنه لو فعل أشياء لم يدفع فلا تدخل، لكن لو قال له أنا فعلت كذا وكذا وكذا وهذه قيمتها كذا سأضيفها على بما قام علي، لو أعلمه بذلك لا حرج يصح. لكن هو في الأصل هنا قال ليش؟ لأنه لما لم قصر بنفسه أو كالة أو تطوع فلم يدفع، لم تقم به، لكن ممكن هو يفعلها ويريد أن يقومها ويضيفها فلا بد يخبره بذلك. تمام؟ وهنا اللفظ هنا يفرق، لذلك قال وليعلم ثمنه أو ما قام به اللي هو قام به أو فلو جهل له أحدهما بطل على الصحيح. يبقى لابد هنا أن يعلمه بذلك، لابد أن يعلم طرح الاثنين يعلم ذلك، إيه ولا يكون في جهالة هنا فيقتل البيع. واضح؟ طيب هنا قال في المتن، وهنا فيها حقيقة تصحيح في غالب المتون، قال وليصدق البائع في قدر الثمن، والصحيح أنه مش يصدق البائع، وليصدق البائع في قدر الثمن. وضبطوها يعني هي موجودة تلافك الكتب، وليصدق البائع في قدر الثمن، لا هو أصلها وليصدق البائع، يعني هو أمر للبائع أن يصدق، أن يصدق فين بقى؟ في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده. بمعنى أن البائع لابد أن يكون صادقا في الثمن اللي اشترى به، احنا بنتكلم في المرابحة صحيح؟ ولا ايش دي كانت؟ مرابحة. ايوه مرابحة، زي كده كل ذلك، فلابد أن يصدق في قدر الثمن يقول صادقا وإلا ماشي. بس هو أول الكلام كله في المرابحة هذا هو طيب طيب هو انا بقول لك غير. ويصدق اولا فين؟ في السعر اللي اشترى به اولا، كمان يصدق في الاجل، في الاجل اللي اشترى به لابد ان يبينه له، ويصدق ايضا في الشراء بالعرض، يعني لو اشترى هو اشترى السلعه دي بعرض من العروض فلابد ان يصدق يقول قيمه العرض، مش يقول اشتريته بثوب ويسكت او اشتريته بسياره، يعني الثمن كان عرضا، لا لابد ان يذكر القيمه، بل لابد ان يقول ليش. لانك غالبا لما بتيجي تشتري بالعرض تشتري باغلى، يعني انت لو جيت تشتري السياره هي سعرها 100,000، فلو انت معكش فلوس قلت له تاخد مكانها مثلا سياره ثانيه او تاخد مكانها مثلا عندي هاتف، ستجده يقوم في الغالب يقوم الهاتف بفرق اغلى، غير لو قلت له انا معايا فلوس نقدر. فغالبا العرض يكون قيمته واقفه اعلى، يعني كانك دافع زياده. لذلك قالوا هنا لابد له ان يبين الشراء بالعرض وقيمته اصاله. انا ممكن ما اشتريش بفلوس، مش انا ممكن اروح اشتري السياره بدل ما اشتريها وادفع فلوس اشتريها وادفع جهاز كمبيوتر، وانا جاي اضحك فقلت لك انا سأبيع لك السياره دي قيمة كذا، فأنا لابد أولا لو كان ثمنا أبين لك الثمن، طب لو كان كمان أجل أو بين الأجل، طب لو عرض ما أنا ما اشتريتهاش بمال نقدا اشتريتها بجهاز كمبيوتر، فلا بد أن أقول لك اشتريتها بجهاز الكمبيوتر كذا وكذا وكذا أبينه لك، لأنه قيمته هتبقى كام، لأنه هو الإشكال إن العرض غالبا كما قلت لك لما بتشتري بعرض مش بنقد بيكون أعلى، فمن الصدق أنك تبين ذلك. فهمت؟ مش روح تقول له انا اشتريته ب 100,000 وتسكت، لا انا اشتريتوش ب 100,000 جنيه، انا اشتريته بجهاز كمبيوتر بعرض وابين العرض، دي في المرابحه. قال وبيان العيب الحادث عنده، يعني بيان العيب القديم الحادث عنده هو، لو كان عيب قديم عند الجديد لكن حادث عنده هو لابد يبين، كما بينا في مسألة العيب من قبل أيضا يبينه. فلو قال بمائة، يعني قال له أنا اشتريت هذا الشيء بمائة فبان بتسعين، هو قال له بمائة لكن اللي بان أنه بتسعين، قال فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ولا خيار للمشتري. يعني أنا جيت أشتري منك السيارة دي، قلت له أنا شاريها، ده أنا اشتريت بمئة ألف وأربح منك 10,000، تبين أن أنت شاريها ب90,000، صحيح؟ طيب وأنا كنت قابلت واشتريت، إيش اللي يحدث؟ يحط الزيادة من 90 للـ10 كام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا نحط الفرق من 100 لـ90 للـ10 وربح الـ10 تنقص كمان، فانت هتنقص كده الربح للـ10. طب قالوا هنا ايش؟ يبقى العقد صح، هيصح. طيب وهل في خيار للمشتري؟ قالوا لا خيار له. ليش؟ اذا كان قابل بالـ100 وتبين انه السعر اقل يبقى يقبل بالـ90، ملوش خيار. طب هل يرجع في خيار للبائع؟ ليس له خيار، لا يفسخ العقد خلاص، لم نقص. انتبهوا هنا في النقصان، يعني هو تبين النقصان عن السعر، فهنا كما قال تحط الزياده وربح الزياده يحط، ولا خيار للمشتري، يعني المشتري ملوش خيار انه يرفض، سيأخذ بهذا السعر لأنه قبل في الأزيد فيقبل في الأقل، والبايع لا رجوع له في ذلك. واضح هنا؟ يبقى دي في الإيش؟ في النقص. ولو زعم أنه 110 وصدقه المشتري لم يصح البائع في الأصح. يعني إيش؟ بعد ما باع له 100 أصلا رجع قال له ده أنا نسيت، أنا قلت لك السعر خطأ، اختلط علي، دي كانت سيارة ثانية، دي مش بمئة ألف، دي 120,000، أو أنا نظرت في الدفتر كنت فاهم إن هي دي 100، طلعت دي 120 بعد أن تم. فقال هنا ولو زعم أنه 110 عندنا حالتين، حالا يصدقه المشتري، فلو صدقه المشتري الرفع علامة قال لا يصح البيع، لأنه قال هنا إيه؟ لم يصح البيع في الأصح. قال قلت أي النووي الأصح صحته، والله أعلم. إن صدق المشتري هو الرافعي قال لا يصح بربحه، خلاص يفسخ العقد ويبيع من جديد مساومة أي شيء. ولا وقال النووي قال ليش؟ قال في الأصح، هو قال في الأصح ناس، وقلت الأصح صحته، إذن المعتمد هو قول النووي، قال الأصح صحته. يعني إيش؟ قالوا هو طبعاً الرفع قال لأن العقد لا يحتمل الزيادة، العقد لا يحتمل الزيادة فأبطل العقد وقال لا يصح أصالة. وأما النقص فقال عندنا موجود بدليل الأرش قبل كده، عندنا الأرش وكلام من ده فيصح العقد بالنقص. قال النووي قلت الأصح صحته كما لو غلط المشتري بالزيادة، لكن لا تثبت الـ10. يعني إيش؟ يعني اللي هو ادعى، انتبهوا النووي لما قال صحة العقد والمبيع ادعى كم؟ 110 وصدقه، لا وقال النووي لا يصح العقد يصح لكن ب100، ما فيش زيادة، ليس هناك زيادة، الـ10 لا تثبت، لكن العقد يصح، لكن الـ10 قالوا إيش؟ لا تثبت. ايش؟ لكن لا، قالوا للبائع الخيار في الاصح، العقد يصح يعني المشتري ليس له الا 100، لكن الخيار للبائع لو صدقه المشتري اما ان يمضي بال100 او يفسخ لو صدقه المشتري في ذلك اصالة. طيب قال وان كذبه، يعني المشتري قال لا انا لا اصدق، هنا يجب على البائع ان يبين، لو بين الغلط بقرينة أو لم يبين. قال ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته، يعني هو لابد يقول طب أنت كيف أخطأت؟ تقول والله للأسف أنا اتصلت بالوكيلي على التليفون هو اللي ضللني، كذب علي بالسعر اللي قلته، أو أراد أن يضرني فقال لي سعر خطأ، أو أنا فتحت الدفتر اللي فيه الفواتير فاختلط علي الفاتورة بتاعت السيارة هذه عن فاتورة أخرى اللي اشتريت بها من قبل. فيبين هنا قرينة لذلك. إذا لم يبين هذه القرينة لم يقبل القول ولا البينة. ولو قال تحريف المشتري أنه لا يعرف ذلك بالأصح. يعني إيش؟ انتبهوا. الأول إحنا معانا أنه ما عندوش بينة. ما عندوش ما قدرش يبين الغلط اللي وقع فيه. كيف وقع؟ كان ممكن يبين أنا قلت. ما عندوش. لكن لو بين سيقبل. لكن هو أول قالوا الحلقة الأولى لم يبين. طيب. لم يبين الغلط. قالوا له أن يقول إيش؟ يطلب من المشتري أن يحلف أنه لا يعلم أنه كان يعلم أن هذا هو سعره. لذلك هو يقول إيش؟ وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح. يعني له أن يطلب من المشتري أن يحلف أنه لم يكن يعرف أن السعر بتاعها أقل من السعر الأصلي. قال وإن بين فله التحليف. هنا إن بين بقى بقرينة أصالة وأنه أنا يقول أن أنا كذب علي وكيلي اختلطت علي كذا وكذا وكذا فهنا قال فله التحليف يعني له أن نحلفه على هذا ونقول له تحلف على هذا الأمر أم لا. طب كل ده لو حدث أو سمعنا بينته ما زال الأمر خيارا للمشتري يقبل أو لا يقبل للمشتري أن يقبل أو لا يقبل. نعم له أن يطلب لو معاه البينة أن يعني وحلف فهنا يتبقى للمشتري أن يوافق أو لا يوافق. لكن كلمة له تحليف إذا وافق أن يحلف أو لا يوافق أن يحلف له أن يطلب التحليف له أن يطلب أن يحلف لأنه عنده قرينة بين أن أنا الغلط فلو حلف على ذلك يقبل لو قبل المشتري منه ذلك. فهمتم؟ والأصل سماع قال بينته يعني البينة التي يقيم على الثمن ولا يكذب الأصل أنه يسمع له بذلك كما قال أصالة. طيب قال وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح يعني يطلب من المشتري أن يحلف أن المشتري لا يعلم أن كان في فرق في السعر أنه لا يعلم أن في فرق في السعر. لو حلف أمضى العقد على ما حلف عليه. لو المشتري حلف وقال لا أنا ما كنت أعلم يمضي العقد على السعر الأصلي وينتهي الأمر. وصلت. وإن نكل على اليمين رد اليمين على البائع. رد اليمين على البائع. وصلت. فيحلف على أنه كان ثمنه 110 على هذه الزيادة. وصلت. وللمشتري الخيار بعد ذلك. لو حلف المشتري له الخيار يقبل او لا يقبل. لان في زيادة عليه في السعر الان بخلاف النقص. ما كانش له ايش خيار. واضح؟ طيب. هنا انتهينا بفضل الله من الباب. باب الاصولي. نقف عند باب الاصولي والثمار. واليوم سمحونا على يعني الاكتفاء بدرس الفقه. الامر الطارئ. وان شاء الله نحاول نستدرك درس الاصول. الأسبوع القادم وسنبلغكم غدا أيضا بدرس الغد متى يكون بس نراجع المواعيد مرة أخرى ونشوف المتاح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.